الإيمان بها أيضا مما يتبع الإيمان بمعنى لا إله إلا الله، مما يتبع الإيمان بمعنى محمد رسول الله، أن نعتقد أن النبي صادق في كل ما أخبر به عن الله تعالى. أمور التشريع لا يخطئ الرسول فيها، أمور الدنيا قد يخطئ الرسول فيها، فهمنا؟ لكن نقول بيخطئ بأمور الدنيا غير سبق اللسان، ما عم يحكي باسمه لسانه، سبق اللسان لا يحصل مع الأنبياء لا بالشرعية ولا بالأمور العادية، حتى إنه ينادي شخص بغير اسمه اسمه لسانه ولا ما عيطله مثلا خالد يعيطله عمر، لأنه لو كان يحصل معهم سبق لسان لارتفعت الثقة في صحة كلامهم. لو كان بغير أمور الشرع يحصل معهم سبق لسان، قد يقول بعض الناس حتى لما يحكي بأمور الشرع بده أنطر أشوف أكد ما يكون سبق لسان، موعود في ثقة بكلامهم، فلذلك حفظ الله الأنبياء من ذلك. أما بأمور الدنيا الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للخطأ عم نحكي، سألوه عن تأبير النخل، عادة تأبير النخل يعني يقولوا له تلقيح النخل، يحطوا شيء بالنخل الأنثى بياخذوه من النخل الذكر فبيطلع الثمار، فسألوه قالوا للرسول لا تفعلوا، عم يستشيروه كانوا، فما طلع ثمر، فقالوا للرسول ما طلع ثمر، قالوا أنتم أعلم بأمور دنياكم، فهمنا؟ فهون الرسول أخطأ في هذا الأمر، والرسول بأمور الدنيا كان يستشير أحيانا، أليس استشار الصحابة وأشار عليه سلمان الفارسي ببناء الخندق حول المدينة المنورة؟ فما كان يستشير لو كان كله بوحي كان يستشير؟ لو كان بوحي لا، لأنه بوحي ما بيبقى يستشير، بتطبق الوحي كما هو. أما في أمور الشرع فلا يخطئ أبدا. ليه؟ لأن الله قال في القرآن الكريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني طالما هو بوحي من الله فإذا ما في خطأ في هذا. حتى الأحاديث الأولى الرسول بوحي من الله، قال عليه الصلاة والسلام إن جبريل ينزل علي بالسنة كما ينزل علي بالقرآن، قال ينزل علي بالسنة كما ينزل علي بالقرآن. فلذلك في أمور الدين لا يخطئ الرسول بشيء، عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله، يعني أي واحد منا قد يحكي كلام يتأخذ منه وبعض الكلام يترك كأنه قد يخطئ معناته غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا سائر الأنبياء أيضا، سيدنا الإمام مالك أيضا مرة كان واقف قدام قبر الرسول قال كلنا راد، يعني في أشياء بردها، ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا نعتقد أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صادق في كل ما أخبر به عن الله تعالى ولا يخطئ في ذلك، يعني فيما يخبر عن الله، سواء كان من أخبار من قبله من الأمم والأنبياء وبدء الخلق. صحيح الرسول ما كان وقتا بس هو الوحي من الله، أو من التحليل أو التحريم لبعض أفعال وأقوال العباد. فهنا لما يقول هذا حلال وهذا حرام فبنجي نفكر، طب يعني يعني ناقش للرسول انه حلال ولا حرام يتأكد منه؟ لا يحصل هذا، لا يجوز. والذي يشك انه هل كل ما قاله الرسول من التحليل والتحريم هو صحيح هكذا، ايضا هذا لا يجوز. هذا غير اذا واحد اقول الرسول قال كذا وبعد ما صدق انه الرسول قال، مش اعتقد انه الرسول قال وشك فيه، ماذا عم نقوله؟ قصدي ما عم نقول الاولاني، لانه الاولاني اذا واحد عم نقول له الرسول قال ما صدق ما من تكفر دغري، لا يكفر. اما ان اعتقد ان الرسول قال شيئا ثم لم يصدقه او شك فيه يكفر، فمعنى لانه يشكك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقد ان الرسول قال هذا الكلام ومع ذلك شك في صحته. أو قال أنا ما بياخد فيه ما بأمن فيه، هذا كفر. أو مما أخبر به مما يحدث في المستقبل في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، يعني إذا أخبر عن شيء سيحصل في المستقبل هو صادق، إذا أخبر عن شيء سيحصل بالقبر بالبرزخ، البرزخ هو كبرة أهل القبور. لا سميت البرزخ لأنه باللغة العربية كلمة برزخ معناتها حاجز، فسميت حياة أهل القبور حياة البرزخ لأن هذه الفترة حاجز بين الدنيا والآخرة، لذلك اسم البرزخ. فما أخبر أنه يحصل في البرزخ هو صادق به، وما أخبر أنه يحصل في الآخرة هو صادق به، وذلك لقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن اعتقد أنه يخطئ في ذلك فقد كذب الدين. حتى لو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور ستحصل بعده في الدنيا ومرت الأيام والسنين ولم تحصل، لرعى أن تحصل، نجزم أنها لم تحصل. فليس في أمور أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم 1430 سنة بعد ما حصلت، نعتقد جزما أنها ستحصل كخروج المهدي، نعتقد جزما وكنزول سيدنا عيسى من السماء، نعتقد جزما أن هذا سيحصل. وإن توالت السنين وبعد هلا ما حصلت جزما حتحصل، لأن الرسول صادق في كل ما أخبر به. في أمور أخبر عنها حتحصل حصلت، في شيء حصل بعد 20-30 سنة، في شيء بعد 700 سنة كفتح القسطنطينية ونحو ذلك، في أمور بعد ما حصلت لكن نجزم أنها لابد أن تحصل لأن الرسول صادق. أما ما يخبر به من أمور الدنيا بغير وحي فيجوز عليه الخطأ فيه، فهمنا؟ بغير الوحي يجوز عليه الخطأ. مذكورة هون بالهامش إذا حدث يقرأ للاستئناس موضوع تأبير النخل، مذكورة بالهامش. طيب يعني تأبير النخل تلقيح. طيب ويدخل فيما يجب تصديقه به جزما عذاب القبر وهو بالروح والجسد. إذا نعتقد أن الإنسان في قبره تعاد إليه الروح فيعذب إن كان من أهل العذاب روحا وجسدا، لأن البعض يقولوا أن العذاب بعد هذه الدنيا هو عذاب معنوي بس، هذا كلام صحيح. العذاب بعد هذه الدنيا أو النعيم كلاهما يكون بالروح والجسد، لأنه ورد في الحديث أن عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال الرسول نعم كهيئتكم اليوم، يعني روحا وجسدا. وورد أيضا في الحديث الذي أخرجه ابن حجر قال عليه الصلاة والسلام إذا دفنتم أخاكم وسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم عند قبره وليقل يا عبد الله ابن أمة الله فإنه يسمع ولا يجيب، يعني ردت إليه الروح. ورد فليقل الثاني يا عبد الله ابن أمة الله فإنه يستوي قاعدا، فليقل الثالث يا عبد الله ابن أمة الله فإنه يقول، يعني الميت في قبره، أرشدنا يرحمك الله. بس طبعا ما بيسمع الملقن هذا الكلام، اللي عم يلقن الميت بيقول له على الثاني أرشدنا يرحمك الله إلى آخر ما ورد من موضوع التلقين. فإذا تعاد إليه الروح، ومما يدل على ذلك أيضا ما ورد في من أن الإنسان إذا دفن وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، هذا إنما يدل على عود الروح إلى الجسد. فإحنا يسمع ويرى كما كان في الدنيا، كما كان في الدنيا، لكن لو فتحنا القبر لا يستطيع أن يتحرك وأن يكلمنا، فإحنا لكن تعود إليه الروح فيسمع ويرى ويحس، إن كان من أهل العذاب يحس بالعذاب، بكل ذرة من العذاب يحس فيها، ومثل ما كان في الدنيا كل عذاب ومصائب وآلام وأهوال الدنيا فلا شيء أمام عذاب القبر وأمام أهوال القيامة. فإذا نؤمن أن هناك عذاب بالقبر وهناك نعيم. هلا حنحكي عن العذاب. حزب التحرير على زعمهم قالوا نحن نعتقد أنه في عذاب قبر لكن لا يجب الإيمان به، قال لأنه لم يرد بنص قطعي، وكذبوا في هذا. الله تعالى قال في القرآن الكريم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا غدوا وعشيا يعني أول نهار وآخر نهار. هل نحن نرى الكافر في الدنيا يعرض عليه مقعده من النار أول نهار وآخر نهار؟ أبدا. إذا أكيد منا بالدنيا شو في عنا الآخرة والآخرة. طب هذا أكيد منه بالآخرة لأن الله قال ويوم تقوم الساعة، يعني معناه عرض النار عليه كان قبل قيام الساعة. طب إذا قبل قيام الساعة وليس في الدنيا وين بعد؟ في القبر. في القبر فترة أهل القبور اللي هي البركة. فإذا يعرض عليه مقعده من النار أول النهار مرة وآخر النهار مرة يتعذب. هل أقول قال ومنه يعني من عذاب القبر عرض النار على الكافر كل يوم مرتين، مرة أول النهار ومرة آخر النهار، يتعذب بنظره ورؤيته لمقعده الذي يقعده في الآخرة، وتضييق القبر عليه حتى تختلف أضلاعه، يعني عظام الجهة اليمنى تدخل في عظام الجهة اليسرى وعظام الجهة اليسرى تدخل في عظام الجهة اليمنى، تتشابك عظامهم البعض. فمعنى هذا معناته لما نقول تختلف أضلاعه. وشو بيسموها هذه كمان؟ ضغطة القبر. ضغطة القبر. فمعنى هذه الضغطة لا تصيب إلا الكفار وبعض العصاة من المسلمين، لكن الأطياء لا يضغطون. هلا حيروا معنا بالموضوع بعد شوي. فالأضلاع وتضييق القبر عليه حتى تختلف أضلاعه، فالأضلاع التي في إحدى الجهتين تدخل في الأضلاع التي في الجهة الأخرى، وبعض الناس تسلط عليهم الثعابين، وبعض الناس يأتيهم ريح جهنم إلى القبر، وكذلك من عذاب القبر الانزعاج من ظلمة القبر ووحشته، وضرب منكر ونكير للكافر بمطرقة بين أذنيه. هذا الأشد كله يصيب الكافر، ولكن ما كله يصيب المسلم العاصي، بعضه يصيب المسلم العاصي مثل الانزعاج من ظلمة القبر ووحشته، ضغطة القبر هذه تصيب المسلم العاصي، أما المطرقة من حديد بين أذنيه لا تصيب المسلم العاصي. يعني ضرب منكر ونكير هذا يكون للكافر. تسليط الثعابين أيضا قد يكون لبعض العصاة، يكون لبعض العصاة. ورد أن تارك الصلاة له في القبر ينتظره في القبر على الثعبان قسمه الشجاع الأقرع في مخيف جدا. ورد وصفه هذا لتارك الصلاة من المسلمين، يعني ليس الكفار يسلط عليهم الثعابين. واحد من الأشخاص فيما مضى قال كان يدخل أخته، فبعد ما دفنها أخته مسلمة يعني، فرجع الباب اكتشف أنه ضيع مال أمانة يوم جيت ولم يكن يدفن أخته، فما احتمل إلا أنه وقع في القبر. ففتح القبر ليرجع ياخذ المال اللي هو أمانة منه لأهله للناس، فوجد ثعبانا قد دخل في فمها صرفين في دمها، نظر له سعاد داخله لاخته، اي جنه اذا كان، راح انخلق اهل العلم. قاموا سالوا شو كان تعمل اختك؟ قال له كانت تترك الصلاه، فكانت تعذب على تركها للصلاه. فلما شفت الانسان عاصب يتعذب لا، احنا بنعرف ان بعض العصاه قد يعفو الله عنه يغفر لهم جزما، وبعض العصاه يعذبون. فاحنا فقد يكون الشخص من المعذبين، يعني انا ما يقدر واحد يقول ما في عصاه سيغفر له، ادركني خلاص انا، أو لو ما قال لحدا بنفسه إذا أنا ما هو أركي أنا كنت من الذين سيغفر لهم، وما يدريه وما يدريه. قد لا تكون من الذين يغفر لهم، يتحمل واحد منا عذاب الدنيا يا جماعة؟ كثير يتعذب يتحمل عذاب الآخرة أو العذاب في القبر كمان. نسأل الله أن يعافينا. لذلك السلامة أن واحد شو يعمل؟ يتقي الله تبارك وتعالى حتى يتجنب هذا العذاب، يضمن أن يموت ولا عذاب عليه لا في القبر ولا في الآخرة، لأنه بالتقوى يضمن ذلك. أما العاصي إذا بيعيش على الأمل يقول إن شاء الله لعله أن يكون الذين يغفر لهم، يقول لعله بس شر منك ضامنها، لا تضمن أنه لأنه سأنك ستكون من الذين سيغفر لهم. وإذا ظن أنه أكيد سيغفر لهم ده شو اسمه؟ المكر بالأمن الله، الأمن بالمكر الله لا يجوز، حرام. ويشمل ذلك بعد عم نحكي عن عذاب القبر ما يحصل لبعض عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة. يعني يشمل ذلك أي أنه يحصل أيضا هذا العذاب أو شيء من هذا العذاب الذي ذكرناه عن عذاب القبر لبعض عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة، لا لجميعهم. ما كل عصاة المسلمين يعذبون مما هو دون ما يحصل للكافر. يعني العذاب بالقبر الذي يصيب بعض عصاة المسلمين ليس كله كما يحصل للكفار تماما، لا، تضغطت القبر حتى تختلف أضلاعه، فهذه الضغطة تحصل لبعض عصاة المسلمين. أما الأطفياء والشهداء والأطفال فلا تحصل لهم، ولم يصح حديث لو نجا منها أحد لنجا سعد، كما حكم بضعفه الحافظ ابن الجوزي. سعد بن معاذ هذا من أجل الصحابة، الرسول ذكر بضم ثلاثه ممن تشتاق لهم الجنة فلوظوا في قبره أبدا. واحد تشتاق له الجنة، الرسول حيقول لو نجا منها أحد لنجا سعد. ثم أليس ورد أن التقي بعد أن يموت من شدة ما يلاقي من النعيم في القبر بعد القبر يكون بحيث لو عرض عليه أن يرجع إلى الدنيا فيملكها شرها إلى غربها لا يقبل، ما بيقبل من شدة ما يلاقي من النعيم، هذا التقي لا يقبل أن يرجع إلى الدنيا ولو بده يملكها من شرها إلى غربها، ما بيرضى. طب اللي بيكون هيك حال يضغط في قبره يا جماعة؟ ورد أشياء كثيرة عن حال التقي في قبره، فكيف يضغط؟ الضغطة أليست عذابا؟ هي عذاب. فكيف يعذب إنسان اتقى الله تبارك وتعالى، أدى ما افترض الله واجتنب ما حرم الله ووعده الله بالنعيم العظيم، كيف يعذب في قبره؟ فهذا منه صحيح المسبوق للرسول، بيقولوا أن الرسول قال لو نجا منها أحد لنجا سعد، حتى لو صححه بعضهم لكن معناه مخالف للأصول. فهمنا؟ شيخي عشان بسمع ذلك غلط، حديث الشباب ما فيه سعد، ما بشب هو في الجنة. نعم وهو الشاب للجنة. استخن عظيم. فإذا ولم يصح حديث لو نجا منها أحد لنجا سعد. يعني عم يحكي عن ضغطة القبر انه لو نجا منها احد، يعني عزامة انه لا احد ينجو منها. إيه بارك الله فيك سعد الذي اهتز العرش لموته، هذا اللي ورد بالحديث. شو يعني اهتز لموته؟ فرحا بقدومه، هذا معناه اهتز العرش بموته. اللي الرسول قال عنه اهتز العرش بموته يعني فرحا وسرورا بقدومه الى البرزخ، فيكون حاله ان يضغط في القبر. فعلى زعم ما حتى حدا بينجى منها، لو حدا بينجى منها كان سعد، يعني معناتها لا سعد عزعمون ولا غيره ينجو منها، وهذا غير صحيح كما حكم بضعفه الحافظ ابن الجوزي. بعدين صح حديث القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. يعني روضة من رياض الجنة أي كروضة من رياض الجنة، ومعناه الثاني أي أو كحفرة من حفر النار. يعني إما أن يكون القبر كروضة كبستان من بساتين الجنة يملأ حفرة ونورا كنور القمر ليلة البدر، حيث معنى عن النعيم، وإما أن يكون القبر كحفرة من حفر النيران لأنه يرى مقعده من النار الكافر بالقبر، وتسلط عليه الثعابين وتسلط عليه هوام الأرض فتأكل وتنهش من جسده وتضيق الأرض عليه إلى غير ذلك من العذاب. لذلك من أراد النجاة فليتق الله، نسأل الله أن يجعلنا من أهل النجاة. وصلى الله على سيدنا محمد بفضل الله وبرحمته. متأكد عليكم بس أن الشيخ عبد الله قال عبارة، قال العالم المتمكن إلا يراجع ينسى. العالم المتمكن، وانتوا عرفنا على موضوع الامتحان يعني ما شاء الله الاغلب غير متمكنين العلماء اصلا، فبالتالي عبلاء انه اغلب اللي موجودين ما شاء الله عم خلص حكي عنه.